انقلابا في موازين الحروب، حيث انقلب النصر نوع هزيمة وانقلب الفرح حزنا مع الأسف الشديد، وانقلب الرجاء يأسا. قال تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم ولقد صدقكم الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النصر في بداية المعركة، منكم ذكر أسباب الانهزام زيادة على ما ذكر الفشل والتنازع والعصيان، قال منكم، وهذا السبب الرابع، منكم من يحب الدنيا، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. ثم قال: ثم صرفكم عنهم بماذا؟ بالهزيمة، كما مر معنا، كل هذا مراجعة فقط. ثم صرفكم عنهم بالهزيمة بعد أن استوليتم عليهم بالنصر والظفر، ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون، لأن الظرف في قوله إذ تصعدون في الآية التي هي رأس الربع، هذا الظرف متعلق بصرفكم على قول بعض المحققين من أهل العلم، وقد جنح إليه ابن كثير وربط به الآية رحمه الله. ثم صرفكم عنهم حين أصعدتم في الجبل فارين، واضح؟ إذ تصعدون ولا تلوون. وربنا جل وعلا ذكر العفو قبل أن يذكر ماذا؟ قبل أن يواصل تصوير المعركة. تلاحظون أنه ذكر العفو قبل ماذا؟ قبل أن يواصل تصوير المعركة وما حصل فيها من أسباب الانهزام. ثم صرفكم عنهم بالهزيمة، واضح؟ حين أصعدتم مهرولين بعد أن أصابكم الخوف والفزع والدهشة عندما بلغكم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع ذلك في المعسكر كما ذكرنا غير ما مرة في الدروس الخالية. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، قلنا في آخركم، أليس كذلك؟ في الجماعة المتأخرة عنكم يدعوكم إلي عباد الله، إلي عباد الله. مهدت بهذا التمهيد لأربطه مع ماذا؟ مع آية من آيات الله، وهي آية النعاس الذي جعله الله أمنة وسلاما للمؤمنين في غضون هذه الحرب الضروس في غزوة أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، مر معنا تفسير هذا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل، وهو صدر درسنا الليلة إن شاء الله ونهاية درسنا إن شاء الله، قلنا: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، نرجو الله أن يبارك في الوقت. انتبهوا، قوله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، من بعد الغم، لاحظوا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ومر معنا أن الغم معناه الحزن، أليس كذلك؟ ما يغتم له الإنسان، وأصل مادته التغطية، غم الشيء غطاه، غم الإناء غطاه، ومنه سمي الغمام غماما لأنه يغم ضوء الشمس، والحزن يغم القلب ويغم النفس، واضح؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي من بعد ما أصابكم من قتل وجروح وقروح، وما أصابكم من ضياع ماذا؟ من ضياع الغنائم التي سعى إليها بعضكم ونزلوا من على الجبل كما ذكرنا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ومر معنا تفصيله، أمانة، لاحظوا معي، قدم هنا الأمنة على النعاس، وفي آية الأنفال قدم النعاس على الأمنة، ومقتضى ظاهر النظم القرآني العجيب أن يتقدم النعاس على الأمان، لأن الأمنة هنا مصدر أمن، يأمن أمنا وأمانا وأمنة على وزن فعالة. زين، في سورة الأنفال ماذا قال في أحداث بدر؟ إذ يغشيكم على القراءتين، إذ يغشيكم النعاس أمانة، فقدم النعاس الذي هو السبب المباشر المجعول ماذا؟ المجعول الذي هو السبب المباشر المجعول أمانا. واضح؟ هنا عكس، قال بعض علمائنا رحمهم الله: وإنما قدم الأمنة في آية آل عمران تشريفا لشأنها، تشريفا لشأنها واهتماما بقدرها. إذ هي المقصودة من النوم، إذ هي المقصودة من الإنامة الربانية التي هي آية عظيمة في هذا المشهد. كيف ينام المندهش؟ كيف ينام الخائف؟ كيف ينام الحزين؟ العادة أن الدهشة المفرطة والخوف والانزعاج والحزن الشديد، هذه الأسباب المعنوية تمنع النوم فيطير من العيون. ومع ذلك ربنا جل وعلا سلط النعاس الذي هو النوم الخفيف، لأنه لو كان ثقيلا لتسلطوا عليهم فحصدوهم جميعا وما تركوا منهم عينا تطرف، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن النعاس هو النوم الخفيف، هو الفتور الذي يعتري الإنسان، نوم خفيف كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يقول الصحابي الجليل أبو طلحة، وهو زوج أم أنس بن مالك كما تعلمون، يقول أبو طلحة يصف لنا ما حصل له في أحد، قال: تغشاني النوم يوم أحد فصار السيف يسقط من يدي فآخذه، فيسقط من يدي فآخذه، بمعنى هناك فتور للأعضاء بسبب الإنامة الربانية لماذا؟ للدماغ، لآلة التفكير، للأعصاب. وهذا النوم نعمة ربانية بدليل قوله أمنة. فالنوم هنا راحة للنفوس، راحة للنفوس وتهدئة للأعصاب، هم في واقع مرير وفي مشهد صعب رهيب، يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى من يغير حالتهم النفسية. فبهذا النوم المبارك المسلط عليهم من قبل رب العالمين عاد إليهم نشاطهم، فهدأت فطابت النفوس والأرواح، وهدأت الأعصاب، وقويت الجسوم والأشباح، واستعادوا نشاطا قد ضاع منهم قبيل قليل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه في آية ماذا؟ في آية الأنفال في سياق بدر، وهنا في سياق أحد. ثم أنزل، وهذا الإنزال منة ربانية وآية إلهية، فالنوم آية إلهية، النوم نعمة لا يعلم قدرها إلا من ابتلي بمرض الأرق، من ابتلي بمرض الأرق لا ينام، هذا الذي يعرف قدر نعمة النوم. لا حرمنا الله وإياكم من هذه النعمة، قلوا آمين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة مفعول به، نعاسا بدل منه. وقال بعض علمائنا أمنة مفعول لأجله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، انتبهوا، نعاسا من أجل الأمن، إذا أعربناه مفعولا لأجله من أجل الأمن، واضح؟ والإعراب الأول أظهر، أمنة مفعول به ونعاسا بدل منه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، قراءة العشرة ما عدا حمزة والكسائي، قرأها بالتاء عودا للضمير إلى الأمانة، تاء تغشى طائفة، أي الأمنة تغشى. وقراءة الثمانية يغشى أي النعاس، عودا إلى أقرب مذكور، واضح؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم، يقول الزبير بن العوام رفعت رأسي يوم أحد فما من أحد إلا وأراه يميل تحت حاجفته. الحجفة في اللغة العربية على وزن فعل، هي الترس الذي يتترس به المجاهد والمقاتل من العدو. وعادة كانت الحجفة من الجلود، تصنع من الجلود القوية كجلود البقر والإبل. قال رضي الله عنه وما من أحد إلا ويميل تحت حاجفته من هنا سببية من النعاس، أي بسبب النعاس، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب إملاق حاصل، بخلاف آية الإسراء خشية إملاق، أي خشية إملاق مرتقب منتظر، فنهاهم عن الحالتين في هذه المسألة. فمن هنا سببية من النعاس. سبحان الله، في تلك الأحوال وفي تلك الظروف الصعبة سلط الله عليهم جل وعلا هذا النوم الخفيف، انتبهوا، هذا النوم الخفيف كما قلت ليهدئ الأعصاب وليريح القلوب والنفوس وليعيد لهم نشاطهم وقوتهم الجسمانية. والأمر الآخر هو أن الله تبارك وتعالى حفظهم من أعدائهم وهم في هذه الحال، وهذه ماذا أقول، معجزة نبوية وكرامة ربانية لهؤلاء الأولياء، أليس كذلك؟ وقد نص الرازي رحمه الله، نص الرازي على هذه اللفتة في كتابه مفاتيح الغيب والمسمى بالتفسير الكبير، لا إله إلا الله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. قد تقولون ما هو سبب تسليط هذا النوم؟ بعض العلماء أبقاه على ظاهره في أحداث المعركة وتيسر لهم ذلك وحفظهم الله جل وعلا من أعدائهم واستعادوا نشاطهم. وبعض العلماء كما ذكر ابن جرير رحمه الله واختاره بعض المتأخرين أن السبب هو أنه بعد انتهاء معركة أحد، انتبهوا، هو أنه بعد انتهاء معركة أحد، من يكتب فله ذلك لا حرج، بعد انتهاء معركة أحد بلغهم أن المشركين بعد أن قطعوا مسافة معينة يتوعدونهم بالرجوع إلى المدينة ليستأصلوا شأفة الإسلام وأهله. فربنا جل وعلا سلط على المؤمنين وأكرمهم بهذا النوم المريح. ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا من أجل الأمان والسلامة والإراحة والتهدئة للنفوس، واضح؟ فأما المؤمنون فأكرموا بهذه المكرمة، وأما المنافقون فما وضع لأحدهم جفن، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء طار النوم من عيونهم لما بلغهم ماذا؟ لما بلغهم أن أبا سفيان وأن المشركين سيعودون ماذا؟ سيعودون لاستئصال المسلمين، واضح؟ زين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، والذي حصل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين صلوات الله وسلامه عليه أرسل عينا على جيش المشركين وقال انظر إليهم، إن رأيتهم ركبوا على الإبل وتركوا الخيل فاعلم أنهم ذاهبون إلى مكة، وإن رأيت العكس فاعلم أنهم ذاهبون إلى المدينة. والحمد لله حصل الأول ولم يحصل الثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام هيأ الصحابة من جديد أنه إذا عاد المشركون أن نجابههم وأن لا نتخلى عن مبادئنا وعن ديننا وعن ماذا وعن عقيدتنا وعن أبنائنا وأهلنا. وهذا حال المؤمنين الصادقين، لأن الله يتولاهم وينصرهم مهما قل عددهم وضعفت عددهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنني معكما أسمع وأرى. فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل هذا لموسى وهارون؟ فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين؟ هل سيتخلى عنه ربه؟ أبدا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وغزوة بدر أدل دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام منصور، وإن قل عدد جنوده وضعفت عددهم، أليس كذلك؟ نعم. والعدد جمع عدة كما ذكرنا في الدروس الخالية. ورأيتم في غزوة بدر كيف سلط الله الملائكة، ماذا قال؟ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين على القراءتين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي سورة الأنفال قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال في موضع آخر وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكيف ومعهم سيد الأنبياء والمرسلين. واضح. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، لا إله إلا الله، أنزل الله تبارك وتعالى هذه النعمة الربانية تأمينا لأرواحهم وتهدئة لنفوسهم، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهي طائفة الصادقين، أليس كذلك؟ يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وطائفة من هؤلاء؟ المنافقون. قد تقولون عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش، فيا ترى مع من يتحدث القرآن ومن يقصد؟ يقصد بعض من خرجوا من أجل الغنائم وإن كانوا قلة، ومنهم معتب بن قشير، وسيأتي معنا الحديث عنه بعيد حين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء يا إخواننا طار النوم من عيونهم، ووصفهم القرآن بوصف دقيق، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. زيادة على ذلك أن قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم عمومها ينسحب على عبد الله بن أبي ومن رجع معه إلى المدينة، إذ لا هم لهم إلا نفوسهم، ليس لهم هم نصر الإسلام ولا رفع راية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما همهم مصالح أنفسهم وأغراضهم الدنيوية الدنيئة. واضح. قد أهمتهم أنفسهم. وانظروا للقرآن كيف عبر بالإهمام، أهمتهم، أهمني الأمر، تقول العرب أهمني الأمر أقلقني، أهمني الأمر أزعجني، أهمني الأمر حملت همه. فهؤلاء لا يحملون هم شيء سوى هم نفوسهم ومصالحهم وأغراضهم الدنيوية. قد أهمتهم أنفسهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، انتبه، يظنون. أوصافهم في هذه الآية عدد كثيرا من أوصافهم، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وصف آخر، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الله أكبر. انتبهوا، يظنون بالله. المؤمن لا يظن بالله إلا خيرا مهما أصابه من البلاء، دائما وأبدا يجاهد نفسه ويحارب قرينه الشيطاني ويجاهد وساوسه ويضبط نفسه الأمارة بالسوء لئلا يصدر منه اعتقاد أو قول أو فعل يناقض عقيدته. وخصوصا انتبهوا، وخصوصا في ساعات الابتلاء، في ساعات الابتلاء. المنافقون لا، المنافقون في ساعات الرخاء يظهرون الإيمان والصلاح والعرفان ومتابعة سيد ولد عدنان وأنهم على الإسلام سائرون ولمبادئه ناصرون. لماذا؟ لأنهم يكتسبون من خلال الدخول فيه مصالح، كما مر معنا في صدر البقرة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أليس كذلك؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه. هذا دين عظيم فيه الأموال وفيه الخيرات والبركات، وما شاء الله محمد رجل طيب وكذا. وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا جاء البلاء والابتلاء والاختبار ظهرت معادن الصادقين ومعادن المنافقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك قال يظنون بالله غير الحق، انتبه، ظن أهل الجاهلية على حذف مضاف، ظن الجاهلية. قال ابن عباس كظن الجاهلية، وتقدير المضاف يوافق كلام ابن عباس، واضح؟ يظنون بالله غير الحق. ماذا يظنون قبحهم الله؟ يظنون أنه عندما ظهر المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد أهله. وهكذا المنافقون عند الأمور الفظيعة تصدر منهم هذه الظنون الشنيعة. هذه عبارة ابن كثير، أظنني ذكرتها بلفظها. هكذا أحوال هؤلاء، يظنون أنها الفيصلة كما قال رحمه الله، وأن الإسلام قد باد وأهله، انتهى الأمر، قد ذهب الإسلام وذهب أهله. عندما رأوا ما رأوا اعتقدوا هذا الاعتقاد المشين، وساءت ظنونهم برب العالمين، وساءت ظنونهم بنبيه الأمين. قالوا لو كان نبيا ما هزم، كما يقول المشركون فيه يقول المنافقون. انتبهوا، أهل الجاهلية هؤلاء المشركون ماذا قالوا؟ انتصرنا عليه، وهذا دليل على أنه ليس رسول الله، إذ لو كان رسول الله ما هزمنا وما قتلنا من أصحابه 70، وما فعلنا به هو شخصيا، ما فعلنا حيث كسرنا سنه الرباعية وشج في رأسه كما مر معنا في الدرس الماضي وما إلى ذلك مما ذكرته لكم. هذا الظن السيء الذي عند المشركين من أهل الجاهلية الذين ما دخلوا في الإسلام وما عرفوا شيئا من تعاليمه، هذا الظن يحمله المنافقون المندسون المزروعون بين المؤمنين، واضح؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهمتم الآن؟ يقولون، انتبه، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل هنا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي ما لنا من الأمر من شيء؟ ما لنا من الأمر من شيء؟ ومر معنا في الدروس الماضية أن هل وما وإن إذا جاءت بعدها إلا تكون هذه الثلاثة بمعنى النفي، وأحيانا لا تكون إلا كقوله تعالى كما سئت معنا في سورة يونس: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان. كذلك هنا استفهام بمعنى النفي. ما لنا من الأمر من شيء، ها هنا قولان معتبران حتى لا نطيل، والآيات عندنا يعني كثيرة. ما لنا من الأمر من شيء، انتبهوا، يقولون قبحهم الله: ما لنا من الظفر والنصر على مشركي مكة من شيء، وما يعدنا به محمد إن هو إلا غرور، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: ما وعدنا زيد، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. على شاكلة واحدة، والنفاق هو هو. هذا القول الأول. القول الثاني: المراد تبرئتهم أنفسهم، يبرئون أنفسهم. نحن لسنا الذين تسببنا في قتل 70 رجلا، نحن أشرنا عليه، يعني هذا السياق في عبد الله بن أبي كما ذكر المفسرون، كل عبد الله بن أبي لما بلغه أنه قد قتل خلق كثير من قبيلة الخزرج وهو ينتمي إلى الخزرج، قال لهم: قد أشرت عليه بالقتال بالمدينة، وهو تبع أصحابه وخرج إلى أحد. ما لنا من الأمر من شيء، لسنا الذين تسببنا بهذه في هذه الهزيمة، ولسنا الذين تسببنا في قتل هؤلاء. واضح. ورمى، انتبهوا، رمى قبحه الله تبعات المعركة على كاهل النبي صلى الله عليه وسلم، وألصق كل متعلقات المعركة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في القيادة كما مر معنا في الدروس الخالية، طعن في القيادة. فانتبهوا، كل جملة من هذه الآية تحتاج إلى محاضرة، وحسبي أن اختصر، وإلا فالله يعلم أن ألفاظ القرآن تحتاج إلى مزيد بيان. ما لنا من الأمر من شيء، إذن على القول الأول: ما لنا من النصر والظفر الموعود به من قبل محمد من شيء، ما يعدنا إلا غرورا. وعلى القول الثاني: يبرئون ساحاتهم، قبحهم الله أنهم لا يتحملون شيئا من تبعات المعركة، ويلصقون كل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم طاعنين في جنابه الشريف. هل لنا من الأمر من شيء، أي ما لنا من الأمر من شيء. انتبهوا، بماذا رد الله عليهم؟ أجيبوني يا إخواننا الحاضرين. حمزة، بماذا رد الله عليهم؟ قل إن الأمر كله لله، ما لنا من الأمر من شيء. قل، هذا يسمى عند علماء التفسير أسلوب التلقين، يلقن نبيه الحجة على خصومه. وعندنا أسلوب التقرير، هو الذي تصدر فيه الآية باسم الجلالة أو بضمير الجلالة، وهو الذي يتوفاكم. واضح؟ عندما تجد الآية مصدرة باسم الجلالة أو بضمير الجلالة، هذا يسمى أسلوب التقرير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يتوفاكم بالليل إلى آخره. قل لهؤلاء المنافقين الجهلة الجبناء العاجزين عن نصرة الإسلام وأهله، قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، لأن المنافق لا يؤمن بالقضاء والقدر لكفره، ويظن أن ما حصل في هذه المعركة السبب فيه ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائد، أليس كذلك؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن جميع الأمور مرد تقديرها إلى من؟ إلى الله وحده لا شريك له، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ورحم الله الشافعي يوم قال ما شئت كان، يخاطب ربه يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم، في علم الله، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على هذا مننت، على ذا مننت، وهذا خذلت، وذاك أعنت، وذا لم تعن. أبيات جميلة للشافعي رحمه الله. قرأ أبو عمرو ويعقوب قل إن الأمر كله لله على الابتداء والخبر، وتكون جملة كله لله خبر إن، واضح؟ أبو عمرو ويعقوب، أليس كذلك؟ أبو عمرو ويعقوب، نعم. تأمل، قل إن الأمر كله لله، أما على قراءة النصب فهي توكيد كما درستم في التوكيد المعنوي. قل إن الأمر كله لله، عقيدة ماذا؟ القضاء والقدر. وسبحان الله، آيات درس الليلة مترابطة في المعاني. سيأتي معنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل، وهنا قال قل إن الأمر كله لله، أي ما قدره، ما وقع في غزوة أحد بتقدير الحكيم الخبير، لحكم لا تدركها عقول هؤلاء السفهاء المنافقين، واضح؟ والنفاق عيادا بالله يحجب القلب عن إدراك حكم الله في خلقه وحكم الله في تشريعه. ولذلك جاء القرآن لئلا يتلاعب المنافقون بصغار المؤمنين وبضعاف المؤمنين، جاء القرآن يجلي الحكمة التي بسببها كان ما كان في غزوة أحد. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، واضح؟ وقال بعدها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وقال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، حكم. وسيأتي معنا الليلة وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وسيأتي معنا في الدرس القادم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، منافقون لا يدركون هذا، فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وتقدم معنا الحديث عن العلم هنا، وسيأتي معنا أيضا زيادة توضيح في الدرس القادم حتى نربح الوقت، وسبق معنا الوقوف معه في قوله وليعلم الله الذين آمنوا لمن أراد الرجوع إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم من الكفر والشرك والتكذيب والشكوك، انتبه، والأقوال القبيحة والظنون السيئة ما لا يظهرونه لك ولا لأصحابك يا محمد. يخفون، الإخفاء ضد الإظهار، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهؤلاء هم المنافقون يظهرون خلاف ما يبطنون، أسأل الله السلامة والعافية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أليس كذلك؟ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والآيات كثيرة حتى أنزل الله فيهم سورة براءة التي هي سورة التوبة. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، انظروا كم هي الأوصاف التي وصفهم بها في هذه الآية. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون الخامسة، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. روى البخاري أو روى ابن جرير وغيره، ولعله في الصحيح أيضا، نعم في الصحيح أيضا، أن الزبير بن العوام قال إني في أحد يتغشاني النوم، أسمع معتب بن قشير أسمعه كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قالها معتب في المعركة، وكذلك قالها المنافقون الذين تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي. ما معنى لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا؟ أي لو كان لنا رأي مطاع وقول مسموع ما خرجنا إلى أحد، لقاتلناهم بالمدينة. ما معنى ما قتلنا هاهنا؟ أي ما قتل أقاربنا وإخواننا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، بمعنى انتبهوا، يدعون قبحهم الله، يدعون قبحهم الله أنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في التسيير وفي التدبير، وأن رأيهم أفضل من رأيه، وبسبب رأيه حصل ما حصل من القتل والجراح والهزيمة، وهذا تعال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في القيادة، واجتراء على رب العالمين، واستخفاف بجناب النبوة. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، إذ برصوا ولجبها لدرجي كما نقول نحن بالدارجة المغربية. تصوروا معاني القرآن، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ويحتمل اللفظ القرآني معنى آخر، يجوز فيه معنى آخر، أي لو كان محمد نبيا لنصرنا وما هزمنا وما قتل منا أحد. والأول أظهر، والثاني يحتمله اللفظ القرآني، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وكل ذلك طعن في جناب النبوة واستخفاف بالقيادة صلوات الله وسلامه عليه. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، بماذا أجابه؟ قل لو كنتم في بيوتكم. تأتي الشبهة يأتي الجواب، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. ومن الذي يجيب؟ رب العالمين. وكفى بربك مجيبا، وكفى بربك تبارك وتعالى مفحما لهؤلاء المنافقين. قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ويربطون الأسباب بمسبباتها الدنيوية فقط، ولا يربطون الأسباب والمسببات بمسببها وهو الله جل وعلا، وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. قل لهم مفحما مسكتا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. علمهم عقيدة القضاء والقدر، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بتقدير الحكيم الخبير، أدرك الناس حكمه أو لم يدركوها. لو كنتم أيها المعترضون، أيها المتبجحون، بالمعرفة وسداد الرأي وحسن التدبير خلافا لمحمد كما تزعمون صلوات الله وسلامه عليه. لو كنتم في بيوتكم في منازلكم على فرشكم، هذا هو المعنى، لو كنتم في بيوتكم قرأ ورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو عمرو وأبو جعفر بضم الباء والباقون بكسرها بمعنى الجمهور يقرؤونها، قل لو كنتم في بيوتكم. لماذا الجمهور قرأوها بكسر فضم؟ لأن الكسر الذي يليه الضم في اللغة العربية أخف نطقا، البيوت أخف من البيوت، ضمة فضمة ثقيلة على اللسان، وجرب انطق بها، بيوت فيها ثقل، بيوت فيها خفة يدركها الطفل الصغير. ولذلك القراءة الثمانية ما عدا حفصا عن عاصم وورشا عن نافع قرأوها بالكسر، وبقي أبو عمرو ومن؟ أبو عمرو وأبو جعفر قرأوها بماذا؟ بضم الباء بمعنى نافع، وأبو جعفر بالضم، لكن نافع ورش قرأها بالضم لكن قالون بالكسر، وعاصم قرأ عنه حفص بالضم وشعبة بالكسر. لذلك قلنا ورش عن نافع وحفص عن عاصم بالضم وأبو عمرو وأبو جعفر والباقون بماذا؟ بكسر فضم. قل لو كنتم في بيوتكم أي في منازلكم على فرشكم لبرز أي لخرج، سمي الخروج بروزا لأنه يخرج إلى براز من الأرض إلى فضاء من الأرض، ومر معنا ولما برزوا لجالوت وجنوده، أليس كذلك؟ وقرئ في الشواذ لبرز وليست متواترة، لبرز أي من قبل الله، لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ، الإيمان بالقضاء والقدر، في إلى مضاجعهم إلى مصارعهم وأماكن قتلهم، إلى ماذا؟ إلى مصارعهم وأماكن قتلهم أي الأماكن التي سيقتلون فيها. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نقف مع لفظة مضاجع. المضاجع إخواني جمع مضجع، والمضجع موضع الضجع والضجوع. العرب تستعمل هذه المادة في القياس الصرفي، فعلها كمنع، ضجع كمنع، ضجع يضجع ضجعا وضجوعا. الضجع قياسي والضجوع غير قياسي من الناحية الصرفية كما هو معروف عند علماء المادة، عند علماء الصناعة الصرفية، وهذا علم لا بد لطالب العلم منه. النحو والصرف والبلاغة هذه الثلاثة لا تفترق، وأقولها دائما للطلاب الفضلاء. الضجع والضجوع وضع الجنب على الأرض للراحة أو للنوم، والعرب تستعمل فيه الافتعال كثيرا، اضطجع تستعمل فيه الافتعال، اضطجع اضطجاعا أي وضع جنبه على الأرض، واضح؟ وتستعمله أيضا لموضع النوم، ومنه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي مواضع النوم، واضح؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن ما المقصود بالمضاجع هنا؟ مواضع الضجع التي سيضجعون فيها وسيقتلون فيها، هذا هو المعنى. لذلك قال علماء إلى مصارعهم وإلى الأماكن التي سيقتلون فيها، لأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، فلا داعي للإتيان بالشبه الفارغة والاعتراض بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقع في أحد وقع بتقدير الحكيم الخبير، ولا يدركه إلا المؤمن الصادق، ولذلك قال بعض علماء التفسير الحديث القرآني عن أحد يلامس القلوب أكثر من عرض الأحداث، يلامس القلوب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ملامسة القلوب. ومر معنا في قوله تبارك وتعالى حتى إذا فشلتم، نسب ذلك إليهم، نعم وقع ما وقع لكن أنتم الأسباب، وتنازعتم في الأمر وعصيتم، إذن هناك مخالفة. لا إله إلا الله. لا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إذن كل شيء بتقدير الحكيم الخبير. وها هنا إعطاء للدروس في قانون القضاء والقدر من قبل القرآن الكريم حتى يؤمن المؤمن بالقدر خيره وشره، حتى لا يعترض على ربه، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وليبتلي، ثم ذكر بعض الحكم كما مر معنا، ذكر بعض الحكم والمقاصد المرتبطة بماذا؟ بما وقع وما فعل الله بهم يوم أحد، وإن كانوا هم الأسباب في ذلك، أليس كذلك؟ وإلا لو أراد الله تغيير المعركة لا، لما وقع ما وقع. قال تبارك وتعالى وليبتلي الله ما في وليمحص ما في والله عليم بذات الصدور. ما معنى وليبتلي؟ أي وليختبر ويمتحن، الابتلاء والاختبار. وليختبر الله ما في صدوركم من ماذا؟ من الإيمان والإخلاص والنفاق، ليختبر إخلاصكم، وليختبر ماذا؟ المنافقين أيضا، وليبتلي الله ما في صدوركم. قال بعض العلماء وليمتحن صدوركم بماذا؟ بما فيها من الإخلاص والنفاق. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص، مر معنا أن التمحيص التخليص والتنقية في آية مضت. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي ليطهرها وينقيها، فعل بكم ذلك، فعل بكم ذلك. أدعو العلامة أبا السعود رحمه الله تعالى يقول، تعرفون مفسر أبا السعود وهو أصله تركي رحمه الله، وكتابه يعد من الكتب الجميلة التي تعنى بعلم البلاغة، ببلاغة القرآن، شأنه شأن الزمخشري وابن عطية ومن جاء بعده إلى الطاهر بن عاشور. يقول العلامة أبو السعود، وكان فقيها مفتيا رحمه الله، قال وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليعاملكم معاملة الممتحن، ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق، ليجعله حجة عليكم، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ويقول العلامة ابن القيم الحنبلي تحت قوله وليمحص ما في قلوبكم، يقول يخلص وليمحص ما في قلوبكم، يقول أن يخلصه وينقيه ويهذبه، فإن القلوب يخالطها بغلبة الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع الله فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن يقضي لها من المحن والبلاء ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا، لا إله إلا الله، في هذا وهذا. والله عليم بذات الصدور، كقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما مر معنا في صدر الصورة. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، والله عليم بذات الصدور. وصاحب التحرير يقول أطلق الصدور، أخرته حتى لا تختلط عليكم المعاني، يقول أطلق الصدور وأراد الضمائر، لأن العرب تطلق الصدر على الإحساس الباطني، وأطلق القلوب وأراد به الاعتقاد، لأن العرب تطلق القلوب على ما يحصل به التفكر والاعتقاد. وهذا ذكرني بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، واضح؟ انظروه في التحرير والتنوير. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية الواحدة ربما أخذت نصف الوقت، أليس كذلك؟ الله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه الآية إخواننا متعلقة بماذا؟ وتعم ماذا؟ وتشمل ماذا؟ وتتناول ماذا؟ انظروا لغناء اللغة العربية، المترادفات موجودة بخلاف اللغة الأخرى. تتناول الرماة الذين تركوا مواقفهم وخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، بدل أن يبقوا على الجبل يحمون ظهور المؤمنين كما أوصاهم سيد الأنبياء والمرسلين أن لا يبرحوا أماكنهم، لما رأوا الانتصار في بداية المعركة تركوا مواقفهم، فقال الله فيهم إن الذين تولوا، هذا التولي ينسحب على الرماة ويتناولهم الخطاب، كما يتناول اللفظ القرآني الفاشلين الفارين بعدما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم المصعدين في الوادي والصاعدين على الجبل والفارين إلى المدينة بعدما أصابهم ما أصابهم من هول المطلع والواقع المرير والخطب العصيب. ماذا قال عنهم جميعا؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم. أصل الزلل في العربية له علاقة بماذا؟ بالقدم، زلت قدمه عثرت، وقد مر معنا هذا في قوله تعالى فأزلهما الشيطان، بخلاف قراءة حمزة فأزالهما، قراءة الجمهور فأزلهما أي أوقعهما في الزلل، واضح؟ هنا إنما استزلهم، بعض العلماء جعل السين والتاء زائدتين للتوكيد، إنما استزلهم أي أزلهم، كقوله تعالى واستغنى الله، فالسين والتاء للتوكيد. وكقولنا مثلا استجاب الله دعاء فلان، أي أجاب ليس تالي الطلب. وكقولنا استنشق واستنتر، استنشق استنشق الهواء، هل طلبه؟ لا لا يحتاج، واضح. فيكون المعنى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما أزلهم الشيطان، أي أوقعهم في الخطيئة. بماذا؟ بمخالفة الرماة وعصيان الرسول الكريم والتعجيل إلى الغنيمة وحب الدنيا. منكم من يريد الدنيا، فكل ما صدر منهم من آثار الشيطان، فقولوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا ببعض ما كسبوا، فسرها العلماء بمخالفة الرماة مواقفهم، انتبهوا، وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبالتعجيل إلى الغنيمة، وماذا ذكرت أيضا؟ وحب الدنيا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا قلنا إن السين والتاء للطلب على قول من قال ذلك، كيف نفهم الآية؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما طلب لهم الشيطان الخطيئة، استدعاها منهم من خلال وساوسه قبحه الله، واضح؟ فكانت آثار الوسوسة متجلية في حب جمع الغنيمة، فاستدعى الحب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه، أليس كذلك؟ كما ذكرنا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم كما مر معنا، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، قال هاهنا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ماذا تلاحظون؟ ختم هذه الآية بأربعة مؤكدات، وكل مؤكد يدل على ماذا؟ يدل على كرم الله وجوده وإحسانه وامتنانه وحبه لهؤلاء الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد، لام التوكيد، وقد الدالة على ماذا؟ على التحقيق. وماذا أيضا؟ وبالوصف الأول وهو وصف المغفرة، وبالوصف الثاني وهو وصف الحلم. والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، إن الله غفور حليم بوصف الحلم، أما الحلم هذا شيء آخر. لا إله إلا الله. ولقد عفى الله عنهم، ومنهم من فر إلى المدينة كما مر معنا في الدرس الماضي. إن الله غفور حليم، أكد بماذا؟ أكد باللام وبقد وبإن وبوصف المغفرة ووصف الحلم. إذن خمسة، أنا ذكرت أربعة فقط. لا إله إلا الله، صححوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. غفور كثير الستر والغفر سبحانه وتعالى، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ننتقل إلى الآية التي بعدها حتى يسعنا الوقت إن شاء الله. ثم نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في المعتقدات الباطلة والآراء العاطلة التي تصادم العقيدة الإسلامية الصحيحة، وعلى رأسها عقيدة القضاء والقدر. ثم حثهم وحضهم على الجهاد في سبيل الله، وألا يضعفوا، وأن يواصلوا ماذا؟ وأن يواصلوا مجالدة الأعداء والدفاع عن حوزة الإسلام ونشر مبادئ هذا الدين الحنيف الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بهذا الوصف الشريف، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، لا تكونوا لناهية، ولذلك جزم المضارع، بحذف النون، لا تكونوا كاف التشبيه، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قلت لكم ها هنا تعلق في درس الليلة، ها هنا تعلق معنوي مرتبط بهذه الآية المدروسة الليلة، سبق لي أن أشرت إلى هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، هذه اللام هل هي لام التعدية أم ماذا؟ قلت لزيد لام التعدية. قالوا لإخوانهم هل هي لام التعدية؟ من يجيب؟ محمد ارفع صوتك، لام التعدية أم ماذا؟ وقالوا لإخوانهم. مصطفى، وقالوا لإخوانهم، هل هي لام التعدية أم لام التعليل أم ماذا؟ حمزة أعمل فكرك، هذه يصعب عليكم استجلاؤها واستنباطها لأنها جديدة عليكم. هذه اللام ليست جديدة عليكم في الدراسة، أنتم تعرفون لام التعليل، لكن هي هنا لام التعليل، لكن يصعب على طالب العلم ابتداء أن يستلها إذا لم يأخذها عن عالم، وقد سبقنا إلى هذا علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهي لام التعليل وليست لام التعدية على التحقيق. لماذا؟ لأن الإخوان المذكورون هنا قد قتلوا وماتوا، فهل يقال لمن مات؟ ولذلك قالوا هي لام التعليل. قد ذكر هذا الزمخشري وحققه صاحب التحرير والتنوير، فانظروا. يا أيها الذين آمنوا لا شوف انتبهوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأجل إخوانهم الذين فقدوهم، سواء فقدوهم في الأصفار أي ماتوا في الأصفار أو فقدوهم في الحروب، واضح؟ ماذا قالوا؟ لو كان هؤلاء في بيوتهم وفي منازلهم ولم يخرجوا إلى هذه التجارة ولم يخرجوا إلى هذه الحرب لما ماتوا ولما قتلوا. ولذلك اختلف العلماء من المقصود بالكافرين هاهنا، من المقصود بالمشبه به، لا تكونوا كالذين كفروا. قال بعض العلماء الآية عامة في الكفار، فالكفار هذه عقائدهم، لا يؤمنون بالقضاء والقدر وإنما يربطون الأشياء بالأسباب والمسببات، بخلاف المؤمنين الذين يربطون كل شيء بقضاء الله وقدره، ما شاء كان وإن لم نشأ وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ ولو شئنا لم يكن. نقصك هذه، أليس كذلك؟ زين. فتنسحب على كفار مكة آنذاك وتنسحب على الكافرين مطلقا. وبعض العلماء جعلها في عبد الله بن أبي وأصحابه، ومال إلى هذا كثير من المفسرين. كيف يكون المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، والنفاق كما تعلمون آنذاك نفاق اعتقادي مخرج من الملة، وليس كالنفاق العملي المذكور في حديث إذا حدث كذاب وإذا أؤتمن خان إلى آخره مما تعلمون، ذاك نفاق عملي. نفاق الاعتقاد عيادا بالله إظهار الإيمان وإبطان الكفران، هذا حال هؤلاء الصناديد قبحهم الله ولعنهم. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأجل إخوانهم الذين فقدوهم، وقالوا لإخوانهم زد الذين فقدوهم في ماذا؟ في الأصفار إذا ضربوا في الأرض. لماذا يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله؟ الضرب في الأرض المقصود به السفر من أجل التجارة، وأصل الضرب في الأرض أصل الضرب إيقاع الشيء على شيء كما تعلمون في العربية. وسمي السفر والسير ضربا في الأرض لأن السائر يضرب الأرض برجليه، أليس كذلك؟ لذلك استعير له ذلك اللفظ فاستعملته العرب فيه. إذا ضربوا في الأرض من أجل التجارة ونحو ذلك من المصالح، أو غزوا، أو غزوا ضربوا أو غزوا، لكن لم يقل أو غزوا، لم يعطف فعلا على فعل وإنما عطف وصفا على فعل. وهل يصح عطف الأوصاف على الأفعال؟ نعم، قال تبارك وتعالى فأثرن به نقعا، والعاديات والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن عطف الفعل على الوصف. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج، عطف الوصف على الفعل، أليس كذلك؟ ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل، عطف الفعل على الوصف، لا إله إلا الله. كذلك هنا عطف ماذا؟ الوصف، هذا يشبه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فيجوز الوجهان. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة، غزا هنا يا إخواننا جمع تكسير، نقول غزا يغزو فهو غاز أصله غازون، لأن لام الكلمة واو، أليس كذلك؟ درستم هذا في علم الصرف. أما نقول قضى يقضي قاضي، نقول قاض، احذف اللام. لماذا تحذف اللام؟ لماذا تحذف اللام؟ لماذا تحذف اللام؟ لالتقاء الساكنين. غزا جمع تكسير من غزا يغزو فهو غاز، فهم غزاة وغازون وماذا؟ وغزا وغزاء، هذه جمع تكسير، والغازون جمع سلامة كما تعلمون، ما يسمى بجمع المذكر الثاني. ودرست في الألفية وأشرت إلى هذا في الدرس الماضي أن العرب تجمع اسم الفاعل واسم الفاعلة على فعل مطلقا، وتجمع اسم الفاعل المذكر على فعال بالألف، فعال بالألف، وقليلا ما تجمع معلول اللام على ماذا؟ على فعال. قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعلة، ركع لراكع وراكع، وصفين حال كونهما وصفين، وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، ومثله الفعال فيما ذكر، أي للمذكر، ومثله الفعال فيما ذكر، وذاني في المعل لا من ندر، وذاني وذاني في المعل لا من، مثل غزا فهو معلول اللام. غزا وغزاء قليل، واضح؟ فانتبهوا، هذا مسائل صرفية. يا أيها الذين آمنوا لا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة أو كانوا غازين أو كانوا غزا أو كانوا غزاء، كلها جموع من الغزو. فعلى القول الأول وأنها في الكافرين، الكافر الذي لا يؤمن بعقيدة القضاء والقدر يقول يا ليت فلانا لم يسافر حتى أكلته السباع، يا ليته لم يسافر حتى غرق في البحر، يا ليته لم يسافر فمات من الجوع في هذا السفر مثلا، يا ليته لم يسافر خرج عليه قطاع الطرق فأخذوا ما معه ونكلوا به وقتلوه. يربطون ماذا؟ الأسباب بمسبباتها دون ماذا؟ دون مسببها، واضح؟ زين. أو كانوا غزا، كذلك الحروب، يا ليت فلانا لم يقاتل هذه السنة، فيربطون الأمور بالحرب وكأن الحرب هي التي تقتل، علما أن الأسباب لا تعدية لها بذاتها، الأسباب لا تؤثر بذاتها، إنما المؤثر هو مسببها سبحانه وتعالى كما هي عقيدتنا. ولو كانت الحروب هي تقتل لما بقي خالد بن الوليد حيا ومات على فراشه وقد غزا 90 غزوة، وغيره كثير، ومنهم من المتأخرين بن تاشفين وهلم جرا رضي الله عنهم ورحمهم، كم غزا بن تاشفين حتى شاخ في السن وهو يغزو، قاتل ألفونسو السادس وهو ابن 82 سنة ممتطيا جواده، وما ذكروا أنه مات في المعركة، إنما مات موتة عادية. إذن الحروب لا تقتل، فالذي يأخذ الأرواح في الحروب هو رب العالمين. يا وإذا رجعنا إلى المنافقين، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كهؤلاء المنافقين، كعبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجماعتهم وأنصارهم وجنودهم وحلفائهم، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، من إخوانهم؟ الذين حضروا في غزوة أحد، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، لو أنصتوا إلى كلامنا وبقوا في بيوتهم، ما ماتوا في ذلك السفر وما قتلوا في غزوة أحد، واضح؟ ما ماتوا وما قتلوا. ذكر الله تبارك وتعالى علة هذا ليجعل اللام للتعليل، وبعض العلماء جعل اللام للعاقبة وهو الأظهر، وأخرته لحكمة، أي لماذا قلنا هو الأظهر؟ سترون، لام العاقبة أظهر الآيات في القرآن التي يستدل بها النحويون للتمثيل في سورة القصص، فالتقطه ليكون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي التقطوه ليكون لهم ولدا وحبيبا، فصارت عاقبة التقاطه ماذا؟ عدوا وحزنا، واضح؟ كيف نفهم الآية على ضوء لام العاقبة؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، كان قالوا ما قالوا، فكانت عاقبة قولهم ماذا؟ أن جعل الله في قلوبهم حسرة وندامة في الدنيا. أن الكافر الذي لا يربط الأسباب بمسببها وقد قطع علاقته بالله جل وعلا ورهن نفسه وذاته وأفعاله ومبادئه لقانون الدنيا فقط، هذا يعذبه الله جل وعلا عذابا نفسيا، حسرات وندامات، أي عندما يفقدون أحبابهم وعندما يقع لإخوانهم ما لا يبتغونه، الله تبارك وتعالى يقذف في قلوبهم حسرات وندامات على هؤلاء المفقودين، سواء في الأسفار أو في الحروب. لماذا يعذبهم الله عذابا نفسيا؟ لأنهم لا يرهنون الأمور برب العالمين، فالذي لا يؤمن بالقضاء والقدر معذب، إي ورب الكعبة، ورتهم ذلك ماذا؟ حسرات في قلوبهم وعذابا نفسيا. وفي الآخرة هؤلاء المنافقون عندما يرون مصير الشهداء إلى جنات النعيم تزداد حسراتهم يوم العرض على الله تبارك وتعالى، فهم متحسرون متندمون في الدنيا ومتحسرون متندمون غدا يوم القيامة عندما يرون مصائر الشهداء وعواقب الجهاد في سبيل الله، وهم في الدنيا كانوا جبناء عجزة، أسأل الله السلامة والعافية. لام العاقبة أظهر، أليس كذلك؟ ليجعل الله ذلك حسرة. ما هي الحسرة؟ الحسرة هي الغم والحزن الذي يعتري نفسية الإنسان من جراء نازلة ما. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله شو شو شو انتبه انتبه. والله يحيي ويميت. رد على هؤلاء الجبناء الخائفين من الجهاد في سبيل الله. الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. هذه الآية تشبه ماذا؟ قل لو كنتم في بيوتكم. قلت لكم درس الليلة آياته مترابطة المعاني. قال لهم قبل قليل في الرد عليهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهنا قال والله يحيي ويميت. فلماذا النكول عن الجهاد في سبيل الله أيها المنافقون؟ لماذا لم تصدقوا مع الله تبارك وتعالى حتى تعلموا أن الإحياء والإماتة ليست بيد أحد؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك قال والله يحيي ويميت. رد على هؤلاء الجبناء. ورضي الله عن خالد بن الوليد لما قال فلا نامت أعين الجبناء. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. قال علماؤنا تهديد للمؤمنين لئلا يشابهوا هؤلاء في الاعتقاد، لا تكونوا كالذين كفروا. واضح؟ لا تكونوا كهؤلاء الذين لا يعتمدون على عقيدة القضاء والقدر، وإنما يربطون الأمور بماذا؟ يربطون الأمور بقوانين الدنيا فقط. وهذا حال الكافرين. يقول لي قدر الله ومش عارف، يقول لك لا أنت هو السبب. نعم أنا السبب، ولكن بتقدير الله. الرماة هم السبب فيما وقع في غزوة أحد، لكن بتقدير من؟ بتقديرك أنت. إذن هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. نعم السبب وأخذ عليه، لكن قدره الله علي لحكمة. لذلك لما التقى آدم بموسى قال له موسى عليه السلام أخرجتنا من الجنة، أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام كيف تؤاخذني على شيء كتبه الله علي؟ قال رسول الله فحج آدم موسى. في رواية قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب الله ذلك، أن آدم سيصدر منه ذلك. لكن انظروا، صدر منه الأكل من الشجرة لينزله ربنا إلى الدنيا، لتخرج منه الذرية، ليخرج منه الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، وليكون العمل في الدنيا، وبعد ذلك يكون المصير إلى الله، إلى دار الجزاء، للجنة والنار. حكم الله لا تدركها عقول القاصرين. لا إله إلا الله، والله بما تعملون بصير. نختم درسنا بآيتين قصيرتين لن نطيل فيهما. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم بالضم، وقرئت أو متتم بالكسر كنافع عندنا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، وقرئت بياء الغيبة خير مما يجمعون. لا زال الحديث القرآني يؤكد نفس المعاني، وهي ماذا؟ الحض على الجهاد في سبيل الله، وأن الآجال محتومة والأرزاق مقسومة، وأن ربنا جل وعلا قد قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه لا يغني حذر من قدر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولئن قتلتم، بدأ بالقتل في الآية الأولى وأخره في الثانية. لماذا؟ لأن القتل أشرف من الموت. القتل في ساحات القتال أشرف، جهاد في سبيل الله وبذل للروح وأعظم ما يبذله الإنسان روحه ومهجته. ولذلك قال ولئن قتلتم في سبيل الله، إشارة إلى الإخلاص، وأن المجاهد ينبغي أن يخلص قلبه لله تبارك وتعالى، وأن يخلص جهاده لله تبارك وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. ولئن قتلتم، واللام موطئة لقسم محذوف، أي والله لئن قتلتم، وجواب القسم لمغفرة، وجواب الشرط محذوف مدلول عليه بجواب القسم، لأن القاعدة عند علماء العربية أنه إذا اجتمع شرط وقسم أعطي الجواب للمقدم منهما، فكان ذلك دالا على المحذوف. تقول والله إن جاء زيد أكرمه، فتعطي الجواب للقسم، وتقول إن جاء زيد والله أكرمه، فتعطي الجواب للشرط بالجزم. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن، جواب القسم لا ياتون، ولذلك كان مرفوعا، أليس كذلك؟ ومر معنا تقرير هذا. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، أي عندما يجتمعان تحذف جواب المؤخر وتعطي الجواب للمقدم. قاعدة لعلها رسخت في عقولكم. والله لئن قتلتم في سبيل الله، واللام فيه لأفعلن أو لقد أو لئن، هاي أو لئن القسم فيها يعتمد. قواعد تأتيك وأنت تدرس حديثا أو تدرس آية أو تقرأ كلاما للعلماء، القواعد العربية أو الأصولية أو المنطقية أو الرياضية أو الفيزيائية إنما تستعين بها على فهم ماذا؟ مقاصد الفن. ولئن قتلتم في سبيل الله، أو متتم من مات يموت، أو متتم من مات يمات. تعلمون أن العرب تقول مات يموت، لكن مات يمات قليل، وذكره علماؤنا رحمهم الله. ولماذا قلنا مت بالكسر؟ مثل خاف وهاب، هبت زيدا، خفت الأسد، أصله خوفت الأسد، هيبت زيدا، هيبت. حذفت عين الكلمة ونقلت حركتها إلى الفاء، خوفت. حذفت ماذا؟ عين الكلمة التي هي الواو، أصله خوفة، حذفت العين ونقلت حركتها إلى الفاء التي كانت مفتوحة فصارت مكسورة، خفت. واضح؟ مات يمات، مت كما نقول خفت نقول مت. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أو متتم، جواب القسم لا مغفرة. لذلك لما ذكر الجهاد في صدر الآية قال لا مغفرة من الله، أي لذنوبكم، ورحمة منه تبارك وتعالى، وعفو وكرم وإحسان وجود وامتنان، وإدخال لماذا؟ وإدخال لي إلى الجنان، أحسنت، ظاهرة. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. انظر للجر والمجرور، من الله، من الله زيادة إحسان، الجر والمجرور هنا زيادة إكرام وإحسان وامتنان، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا وزخرفها وبهرجها ومتعها الزائلة، خير مما تجمعون مهما كان من الغنائم. وفيه ماذا؟ تعرض بالرماة، خير مما تجمعون، وهو عام أيضا، وهو عام حتى بتاء الخطاب فهو عام، يقصد به الكافر والمؤمن، خير مما تجمعون. ثم قال ولئن متتم، فقدم الموت هاهنا لماذا؟ لأنه الكثير، فقدم القتل في الآية الأولى لأنه الأشرف، وقدمه في الثانية لأنه الأكثر، الأكثر يموت على فراشه. ولئن متتم، وانظروا هذا عند القاسم في المحاسن، وفيه زيادة أخرى لا داعي لذكرها. ولئن متتم، ربح للوقت، ولئن متتم أو قتلتم، لإلى الله تحشرون. هناك دقائق الرازي ولطائفه تحت قوله لإلى الله تحشرون. لماذا قال لإلى الله وجاء بي بالاسم الظاهر الشريف الله لإلى الله ولم يقل لإليه تحشرون؟ لإلى الله تحشرون. والحشر الجمع، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم، الرازي تحت قوله لا إلى الله تحشرون له كلام لطيف أحببت أن أمتعكم والسامعين به، وبه نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو كلام يستحق الذكر في هذا المجلس المبارك ويستحق أن نختم به. قال رحمه الله: واعلم أن في قوله لا إلى الله تحشرون دقائق، ممنوع من الصرف، على وزن فعائل. أحدها أنه لم يقل تحشرون إلى الله، بل قال لا إلى الله تحشرون، وهذا يفيد الحصر، معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره، العالمون لا إلى غيره. وهذا يدل على أنه الحصر ها، وهذا يدل على أنه لا حاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: والأمر يومئذ لله. وتانيها أنه ذكر من أسماء الله هذا الاسم الله، وهذا الاسم أعظم الأسماء، وهو دال على كمال الرحمة وكمال القهر، فهو لدلالته على كمال الرحمة أعظم أنواع الوعد. كلام جميل. ولدلالته على كمال القهر أشد أنواع الوعيد. هل يستحق الذكر أم لا؟ إي والله. وثالثها إدخال لام التأكيد، لا إلى لا، إدخال لام التأكيد في اسم الله حيث قال لا إلى الله، وهذا ينبهك على أن الإلهية تقتضي هذا الحشر والنشر، كما قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا يمكنني التعليق نظرا لضيق الوقت. ورابعها أن قوله تحشرون فعل ما لم يسمى فاعله، مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله. تحشرون مبني لما لم يسمى فاعله، وإنما لم يقع التصريح به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدئ ويعيد، ومنه الإنشاء والإعادة، فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة، ترك التصريح بالحاشر أدل على العظمة. ونظيره قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فشي قال الله يا أرض. وخامسها أنه أضاف حشرهم إلى غيرهم، أضاف حشرهم إلى غيرهم، وذلك ينبه العقل على أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة. لا إله إلا الله. فهم سواء كانوا أحياء أم أمواتا، لا يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الإلهية. وسادسها أن قوله تحشرون خطاب مع الكل، فهو يدل على أن جميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل، فيجتمع المظلوم مع الظالم والمقتول مع القاتل، والحق سبحانه يحكم بين عبيده بالعدل المبرئ عن الجور، كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن تأمل في قوله تعالى لا إلى الله تحشرون وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها. يقول العلامة الرازي الإمام، يقول: إذا ذكر الرازي عند الأصوليين انسحب إلى الفخر، يقول: وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار الأسرار المودعة في هذه الآية، وتمسك القاضي بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت، قال: لأن قوله ولئن متم أو قتلتم يقتضي عطف المقتول على الميت، وعطف الشيء على نفسه ممتنع. إذا ذكر القاضي فهو الإمام الباقلاني، فانتبهوا لهذا، إذا ذكر القاضي عند الأصوليين فهو الإمام المالكي الباقلاني رحمه الله، توفي سنة 300. يقول: وتمسك القاضي بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت، واضح؟ قال: لأن قوله ولئن متتم أو قتلتم يقتضي عطف المقتول على الميت، وعطف الشيء على نفسه ممتنع ظاهر، أليس كذلك؟ لذلك لم يعترض عليه ولم يناقشه. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله أن ينفعنا بهذا الكتاب العجاب، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم صبركم وتحملكم.